يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معك يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معاك من غير ما نقول انت شايفنا وشايف في عينينا الشوق، انوار افراحك ندهتنا وطارت وخدتنا لفوق. من غير ما نقول انت شايفنا وشايف في عينينا الشوق، انوار افراحك ندهتنا وطارت وخدتنا لفوق. ونجوم السما قدمناها، دي نجوم نخلود ما حتنساها. ونجوم السما قدمناها، دي نجوم نخلود ما حتنساها. فرحنا معاك يا عريس يالله، يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معاك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معاك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معاك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معاك الله الله الله يا ابو يا ابو يا ابو، الله الله الله يا ابو يا ابو يا ابو، يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو، يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو. يا طيور بتغرد حوالينا وتقول الف مبروك، يا عريس بدر وطلع لينا الف الف مبروك. يا طيور بتغرد حوالينا وتقول الف مبروك، يا عريس بدر وطلع علينا الف مبروك. وده غصن الورد بيتمايل بأرق نسيم جاي لك شايل، وده غصن الورد بيتمايل بأرق نسيم جاي لك شايل. فرحنا معاك يا عريس يالله، يا مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معك الله الله الله يا ابو يا ابو يا ابو، الله الله الله يا ابو يا ابو يا ابو، يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو، يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو. خلتنا نعيش وياك ليلة من احلى ليالي العمر، من ينسى يا ابوي ذكرى جميلة مهما الايام هتمر. خلتنا نعيش وياك ليلة من احلى ليالي العمر، من ينسى يا ابوي ذكرى جميلة مهما الأيام هتمر. ده القلب فرح بيك وتهنى، خليت اللي منالها اتمنى. والقلب فرح بيك وتهنى، خليت اللي منالها اتمنى. فرحنا معاك يا عريس يالله، يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معاك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معاك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معاك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معاك يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. يا قلب مشتاق أكيد والله للبهجة وللأفراح، فرحنا معك يا عريس يالله ليالي قد ليالي ملاح. فرحنا معك يكفى عيوننا تنظر لك كده ترتاح. فرحنا معك